صعبيش بحالي امشي وعارف قيمة حاله حاله صعبيش بحاله وحب مخيم حد خياله بين هلا مين انت وقلبي لمين لمين فكري وروحي لمين وعرفت قلبي لمين فكري وروحي لمين خيم حد خياله بين هلا مين مين حاله صعب يشبه حاله الحب مخيم حد خياله بين هلا مين